أن تستأذن صاحب ذلك الفراش، فإن أذن لك دون خجل ولا حياء منك يعني فإنك يمكن أن تجلس على ذلك الفراش، وإلا فلا يحق لك لأنه من اختصاصه ومن ملكه. وإن لم ينقل ذلك، وإن لم ينقل ذلك يعني ما أخذ الفراش وجلس عليه في مكان آخر، بل يعني جلس عليه وهو في مكانه، فهل يسمى ذلك غصبا؟ نعم. ولو لم يقصد الاستيلاء؟ نعم. ومن غصب مالا أو غيره لأحد ولو ذميا وكان باقيا لزمه رده. ومن غصب مالا أو غيره، يعني هذا عندنا الأشياء التي يتملكها الناس إما أن تكون مالا وإما أن تكون اختصاصا وإما أن تكون منفعة. أما المال كان يأخذ أي شيء له قيمة، مركوب، كتاب، ملبوس، هذا كله يسمى، كل شيء بينتقل وبينباع ويشترى اسمه مال. أما بالنسبة للمنفعة، غصب دكان إنسان فجلس فيها، هو ينتفع في هذه الدكان فغصب له المنفعة، أو سكن في داره هذا غصب تلك المنفعة، أو غصب اختصاص، اختصاص واحد عنده بعض الكلاب للحراسة أخذت منه، الكلب نجس لا يباع ولا يشترى، لكن عندما غصبه الإنسان غصب شيئا ينتفع الإنسان به، له فيه اختصاص. واحد عنده مساحة من الأرض صار يجمع فيها عمارة بسموها، يعني زبل هذه الحيوانات، تروث الحيوانات من أجل أن يسمد الأرض بها. فجاء بعض الناس وصار يحمل من تلك، قال هذه نجاسة ولو كانت، هذا يسمى غصب، أيضا غصب لأنه أخذ اختصاص الغير. إذن المال أو المنفعة أو الاختصاص، هذا معنى ومن غصب مالا أو غيره. شو غير المال؟ إما أن يكون منفعة وإما أن يكون اختصاصا لأحد، لأي واحد من البشر ولو ذميا، يعني ولو كان المغصوب منه ذميا، أي بعد لو تحذف كان مع اسمها، أي ولو كان المغصوب منه ذميا، يعني يهوديا كان أو نصرانيا، يعني يعيش في بلدتنا ويدفع الجزية للمسلمين، فينبغي عليه هو، فينبغي علينا أن نحافظ على ماله. من آذى ذميا فقد آذاني. ولذلك أيضا من جملة الإيذاء أن نأخذ أو أن نغصب مال الذمي. إذا كان ذلك المال باقيا وجب ولزم رده. أحيانا المال غصب له كيلو تفاح أكله، هذا لم يبقى، أما غصب له ثوبا مسجلة كتابا فإنه يرده مباشرة. أما حكم الأشياء التي تتقوم فإننا سنتكلم فيها كيف يرد هذا الشيء بعد قليل. وكان باقيا لزمه رده على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة، يعني هذا الشيء الذي أخذه قيمته مثلا لنفترض 50 ليرة سوري، ثم سافر به إلى حلب فيجب عليه أن يعيده إلى دمشق، قال هذا الشيء المغصوب قيمته 50، وإذا أردت أن أعود إلى دمشق سأتكلف 500 من أجل العودة، هل يكلف أن يدفع مصروفا يبلغ 10 أضعاف أو أكثر من أجل أن يعيد المغصوب؟ نعم يجب عليه، هذا لزمه رده على الفور إن تمكن وإن عظمت المؤنة، يعني مؤنة الرد، لأنه في الأصل معتدي على ذلك الإنسان ويجب عليه أن يرد ذلك المال، فلا يقول والله إن هذا الدفع الذي سأدفعه والرد الذي أرده سيكلفني أضعاف مضاعفة فلن أرد هذا الشيء، لا لا يسمح. ولو كان غير متمول، يعني في عنا أشياء فيها بالبيع والشراء ما لا أحكام، هل يقف واحد عند بائع حنطة فيقول له أعطني حبة حبة رز حبة أرز أو حبة بر؟ ما حدا بيوقف ولا قيمة. حتى لو وجد الإنسان شيئا من هذا في الطريق هل يسمى لقطة ويبحث عن صاحبه؟ لقد سمع أمير المؤمنين رجلا في المدينة المنورة يحمل تمرة فيقول من لمن هذه التمرة، من أضاع تمرة في الوقت الذي كان الورع فيه على أشده؟ ماذا قال أمير المؤمنين عمر لذلك الإنسان؟ كلها يا صاحب الورع البارد، هذه مدينة كلها تمر، يعني ووجود تمرة في لا أحد يبحث عنها، المهم أنك عندما التقطتها حفظت بذلك نعمة. هنالك أشياء، مثلا لو خرجنا إلى قرية من القرى وكان في هذه القرية موسم حصاد، نقلوا هذا الشيء الذي حصدوه من منطقة إلى منطقة أخرى، أركبوه في عربات في سيارات، في الطريق لو تبعنا ذلك فإننا نرى بعض السنابل تقع على الأرض، لو التقط البعض هذه السنابل هل تعد غصبا؟ عادة الناس لا يعودون إلى مثل هذه الأمور، يتركونها ويبيحون للناس أن يأخذوها. ولذلك لا بأس، لا نقول إن ذلك يسمى غصبا. مثال آخر في سوق الهال، في سوق الخضرة مثلا، لو بعد أن تنتقل هذه الخضروات وهذه الفواكه ترى أنه لو جاء فقير فأخذ من هون، ممكن يرى بندوراي، هون يرى خياراي، هون يرى كذا، فجمع هذا الذي كان في الأرض، فهل يسأله أحد عن ذلك؟ في ملوخية أملو كم عرق ملوخية بالأرض موجودين، هذا تركه الناس ولا يريدون أخذه. عندنا هنا يوم الجمعة بيصير مثلا مأشات، مثلا بعد أن كل واحد بعد قبل الصلاة بقليل كل واحد ماذا يفعل؟ يأخذ حاجته ويسير. ترى الأرض جميعا فيها عبارة عن أش من هذا المجد، لو جاء أحد الفقراء وجمع هذا القش فجعل منه وبلغ له قيمة هل يعتبر غصبا؟ لا لا يعتبر غصبا. الذين يضربون ويضربون الجوز من أجل أن يعني فراطين الجوز دول، عندما يضربون هذا الثمر وبعد ذلك يجمعون ذلك الجوز، يسمحون لغيرهم من الفقراء أن يأتي إلى تلك المنطقة البستان الذي جمع الجوز منه وأباحوا للفقراء أن يأخذوا ما بقي سواء في الأرض أو على الشجرة، وفي لفظ عامي بسموه بعورة، يعني بيطلعوا بعض الناس بيتبعوروا هذا الجوز. طيب هل هذا يعتبر غصبا من مالكه؟ لا لا يعتبر غصبا منه. إذن الشيء يعود إلى مسألة العرف في الالتقاط. إذن إذا غصب الإنسان مالا أو غيره لأحد ولو ذميا وكان باقيا لزمه رده على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده ولو كان غير متمول. أما إذا غصبه نفس الأشياء هي اللي سمحنا والجوزة وإلى غير ذلك والتمرة التي قلنا في الأصل هي مباحة، لو جاء إلى كيس التمر فأخذ تمرة يجب عليه أن يعيدها ولو عظمت المؤنة، لو جاء إلى سنابل القمح فأخذ سنبلة يجب عليه أن يعيدها، لأن هذا يختلف، لم يتركه صاحبه وإنما كان صاحبه يحمله، فلا يجوز بحال من الأحوال. المؤسف اليوم ترى أن كثيرا من الناس يكون راكب في باص، تمرق سيارة فيها خضرة أو فيها فواكه، يمد إيده من شباك الباص بيأكل وكأن ذلك الأمر مباح، هل يعتبر ذلك غصبا؟ نعم يعتبر ذلك غصبا. إذا إذا سمح له فإنه يذوق بالمقدار الذي يسمح فيه. أما والله إذا جاء على باله يأكل له مثلا، دخل عن بياعين مثلا الإشطاء، كل واحد قال له والله أنا بدي ذوق، عمل هيك أكل له كل واحد ربعوية، بعدين قال هل بياكل خلاص أحسن ما يشتري الواحد وضل ماشي، هذا لم يقصد الشراء، هل يعتبر غاصبا؟ نعم يعتبر، لأنه لم يبح له الطعام إلا إذا أعجبه فاشترى، هو في الأصل لا يريد الشراء. بيقول والله اللي بيأكل مثلا ها كم غرفة، واللي بيأخذ سطل مثل بعض البعض، وانتهت المسألة. حرام فعل؟ نعم يفعل حراما. أو كلب يقتنى، أعطانا مثال للمال وإن كان غير متمول، يعني عادة الناس لا يبيعون ويشتروا، حبة أرز أخذها أخذها حرام وإن كان غير متمول. أو كلب يقتنى، هذا من نوع من أنواع الاختصاص، عنده كلب للحراسة، بطريقة من الطرق استطاعوا أن يأخذوا ذلك الكلب وأبعدوه عن تلك الأرض مثلا، وأرادوا أن يعودوا ذلك الكلب على حياة جديدة، فهل يعتبر غصبا؟ نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فلو لقي الغاصب المالك بمفازة، مفازة هذا اسم على عكس المسمى، يعني رآه بمهلكة، أي ما هي المهلكة؟ الصحراء، تيمنا العرب تسمي المكان الذي يهلكون فيه مفازة، على باب التيمن، إنه إن شاء الله كل من يدخل إلى ذلك المكان فإنه سيفوز في النجاة منه، لأنه إذا دخل الإنسان في الصحراء لا يدري هل يخرج منه أم لا يخرج. اللهم اجعل تلك الصحراء مهلكة لأعدائنا يا رب العالمين، اللهم اجعلها مهلكة وقبورا لهم يا رب العالمين، إنك على ما تشاء قدير. فلو لقي الغاصب المالك بمفازة والمغصوب معه، يعني معه حاجة، هذه الحاجة التي معه غصب منه ساعة، غصب منه أي شيء، وأعطاه إياها والمغصوب معه، فإن استرده يعني أخذه منه، طلب منه الرد، لم يكلف أجرة النقل. قال له شاف الكتاب معه وهالساعة، قال له أعطيني الكتاب، قال له هلا أنا يزي الساعة والكتاب بدي حط نقلة مثلا من هذا ذلك المكان إلى بيتي، يعني كمية من المال، هل يكلف الغاصب؟ لا، هنا لا يكلف أجرة النقل. وإن امتنع فوضعه بين يديه برئ إن لم يكن لنقله مؤنة. أيضا قال له أنا ما بدي أخذه، أخي أنت حاجتك، هذا الكتاب كتابك، وأنا بدي توب لله عز وجل، حط الكتاب وهرب. مين؟ الغاصب. هل يكون بريئا؟ نعم يكون بريئا، لكن أين الإثم؟ ننظر، إذا كان الشيء الذي أعطاه إياه ليس لنقله مؤنى بريئا، أما إذا كان لنقله مؤنى لم يبرأ، لأنه نقله من مكان إلى مكان وقد ظلم فيه في هذا النقل. يعني عادة واحد حاطط هيك مثلا طاولة بيبسط عليها في منطقة معينة، شافوا حمل له اياها على سيارة، شافوا تاب لله عز وجل زدت له اياها بأرنة معينة. طيب هذا الرجل فقير، نقل هالطاولة من هالمنطقة للمنطقة الثانية ربما تساوي قيمتها، برئ من الطاولة من حي، اما ما برئ من النقل لانه ظلم في النقل الى ذلك المكان. ولو اخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة النقل لم يجوز النقل، قال له أخذه بعدين أعطيني إجرة. لماذا تأخذها منه؟ لأنه عندما أخذها ويطلب أجرة النقل، مثل واحد أنا حامل كتاب بصير بيجي عند أبو محمد أعطيني إجرة نقل كتابي، فالإنسان ينقل مال نفسه ولا يأخذ أجرة النقل من غيره، لأن لم يجوز، لأنه ينقل ملك نفسه. عندنا بعض أشياء قد تحدث في القرى، واحد غصب بقرة، وبعد أن غصب هذه البقرة أراد أن يتوب فردها إلى أي مكان؟ ردها إلى يعني مكان الذي تنام فيه البقر، إسطبل يسمى. نعم. فلو رد الغاصب الدابة لإسطبل المالك برئ، متى؟ إن علم المالك به بمشاهدته. ليش؟ لأنه لو رده إلى الإسطبل والإسطبل مفتوح وخرجت الدابة، عند ذلك كأنه لم يردها، صحيح؟ كأنه لم يسلمها لصاحبها، وضعها في مهلكه، وضعها في ضياع. أما لو رآه المالك أو علم به أو دقله تليفون مثلا وراقبه إنه والله البقرة تبعك صارت بالإسطبل، بده باب بيتسكر بيسكر عليها، بده ماء بيحط لها لا تشرب، بده طعام يضع طعام علف من أجل أن تأكل. أما إذا لم يعلم أن الدابة عادت إلى إسطبل فماذا يفعل؟ يعني إذا ما هلكت بالغصب لح تهلك بالعطش أو تهلك بالجوع أو ستهلك عندما تفتح الباب مثلا وتشرد من ذلك المكان. فلذلك لا يبرأ إذا أعادها للإسطبل إلا إذا علم المالك. إذا إن علم المالك به بمشاهدة أو إخبار ثقة، ركض مثلا ممن يصدق سواء كان صغيرا أو كبيرا، قال له مثلا يا أبو فلان البقرة اللي انسرقت من عندك من غصب إلى آخره اليوم رجعوها الناس لوين؟ على الإسطبل. روح اربط عليها، حط الإفل، إلى غير ذلك. هذا أخبره ثقة، وذلك كان يراقب الثقة هل أخبره بذلك أم لا. يبرأ ولا يبرأ قبل العلم، يعني من العلم ووراءه يبرأ، أما قبل العلم لو حدث لها مكروه لا يبرأ. ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن برئ بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط، لأنه غير مأذون له من جهة المالك. هذه صورة فيها علاقة ما بين اثنين. غصب من المودع، واحد حاطط عند واحد أمانة بسكلي دراجة، فقام نفس صاحب الدراجة غصبها منه أو غيره، يعني إذا أعاد إلى صاحبها إلى المودع يعني الذي كان أمينا على هذه الدراجة وكان مودعا، فأعاد له الدراجة برئ، لم يكن هو مالك، وإنما هذا الشيء كان عنده وديعة أمانة غصبت من عنده أعيدت إليه، يبرأ. نعم. أو واحد استأجر أيضا، نفترض خلينا على مثال الدراجة، واحد استأجر دراجة فغصبت منه، الغاصب يعيدها إلى مالكها أم إلى المستأجر؟ أعادها إلى المستأجر، هل يبرأ؟ يبرأ. واحد حاطط عنده رهن غصب منه ثم أعيد إلى ذلك المرتهن، يبرأ الغاصب؟ يبرأ الغاصب. ولو غصب من المودع أو المستأجر أو المرتهن برئ بالرد إلى كل من أخذ منه لا إلى الملتقط، لأنه غير مأذون له من جهة المالك. واحد التقط شيء وبعد ذلك أخذ منه، غصب منه، فإذا رد إلى الملتقط كان ربما هذا الملتقط يجد صاحبها، فعندما ردها إليه في وقت آخر في ذلك الوقت لم يعرف ذلك الملتقط عليها، فلا يبرأ، لأنه عندما أخذ الملتقط هذه الحاجة لم يأخذها بإذن من المالك، بينما الوديع عندما أخذها الوديعة بإذن من المالك، المستأجر أخذها بإذن من المستأجر، المرتهن أخذها بإذن من الراهن، أما الملتقط هل أخذها بإذن أم بدون إذن؟ هذا ما يفارق هؤلاء الثلاثة، فإنه أخذها بدون إذن. نعم. لأنه غير مأذون له من جهة المال. والمستعير والمستام وجهان، أوجههما أنه يبرأ لأنهما مأذون لهما من جهة المالك لكنهما ضامنا. المستعير واحد استعار شيء وبعد أن استعار تلك الحاجة غصبت منه، إذا أعيدت للمستعير، نحن نعلم أن المستعير ضامن على كل الأحوال بالتفريط وبدون تفريط، فعندما تغصب منه من يلحقه؟ صاحب الحاجة، فيغرمه القيمة، مو التغريم حرام، يغرمه القيمة، قيمة هذا الشيء. يا ترى لو جاء ذلك الغاصب فأعادها إلى المستعير يبرأ الغاصب؟ نعم يبرأ. يعني هذه المسألة، هل يبرأ يجب أن يعيدها إلى مالكها أم إلى المستعير؟ باعتبار أن المستعير ضامن وأعادها إليه فإنه يبرأ أيضا. وفي قول يجب عليه أن يعيدها لصاحبها، لكن إذا قسنا أن المستعير هل أخذ العارية بإذن صاحبها أم لا؟ نعم أخذها بإذن صاحبها، فألحقناه بمن؟ بالمودع والمستأجر والمرتهن. مين المستام؟ المستام جاءت من السوم، والذي يسوم البضاعة، يعني واحد بيمسك بديش هاي بكم سعر هذه الحاجة وأخذ يقلبها فغصبت منه، عندما تغصب منه وردها إليه هل يبرأ؟ لأنه ما حملها إلا بإذن صاحبها. أيضا إذا نظرنا أنه أخذها من صاحبها بالإذن فإنه يجوز أن يعيدها إلى المستام، لأن المستام ضامن. يعني واحد أخذ الإبريق وأخذ هالإبريق عبي قلبه، هو عبي قلب هذا الإبريق وقع منه فانكسر، يضمن أم لا؟ يضمن. ما ننسى قصة سيدنا عمر مع شريح، نعم، عندما دخل سيدنا عمر على السوق فاستام فرسا، ركب تلك الفرس ما أعجبته، وهو يركبها وقعت فانكسرت رجلها، عاد أن أراد أن يعيد تلك الفرس، فقال ذلك البائع أنه أنا سلمتك الفرس سليمة وأنت سلمتني الفرس مكسورة القدم، فما العمل؟ قال يحكم بيننا أول واحد ممن يدخل إلى السوق. فتكلم أحدهما قال هو كما قال، يعني ما في خلاف في البينة، سيدنا عمر والبائع يتكلمون كلاما واحدا، لكن الخلاف أن هذه الدابة كسرت رجله، هذا مستام، يضمن أم لا يضمن؟ ماذا قال القاضي شريح؟ لم يكن قاضيا، من تلك المسألة عين القاضي، قال يا أمير المؤمنين إما أن تؤدي ثمن ما سمت، تضامن ثمن ما سمت، أو تعيد كما استلمت، استلمت ساغ رجعناها ساغ. فسر أمير المؤمنين رغم أن الحكم كان عليه ولم يكن له، وعينه بعد ذلك قاضيا. ومن هنا نعلم أن المستام الذي يعني عبي فاصل من أجل أن يدفع قيمة، لو تلفت هذه الحاجة، أي حامل باللور انكسر، بعد ما انكسر يقول له أخي شو بتغرمني؟ تغريم حرام؟ لا، التغريم ليس حراما، لأنه أخذه عندما أخذه ليقلبه، ما أخذه ليكسره، فكسره، ما ذنب صاحب البضاعة في ذلك؟ نعم. هذه الأمانة ستأتي معنا، يعني في عنا ما هي الأشياء التي يضمن فيها بالتفريط؟ إذا وضعت هذه الأمانة في مكان كما يعني عادة تضع أنت أموالك، يعني هذه كل شيء بحسبه، يعني أنت واحد حط عندك فروج أمانة ما بتحطه بالدرج لأنه بأنتين، وبتحطه بالبراد، فمكان الفروج اللي حطه عندك أمانة بتحطه بالبراد، ومصاري بتحطهم بالدرج تبع الغلة أو بصندوق الحديد، يعني كل ما كان، وإذا حط عندك جاكيت بتعلق له يا بالخزانة، فكل مسألة توضع في المكان الذي يليق بها، فإذا وضعتها في المكان الذي يليق بها كما توضع حاجات الناس وتلفت فإنك تكون بريئا بأي شيء، سرقت بأي تلف من أدنى. أما إذا وضعتها، اللي والله أنا حطيتها الفروج عنده أمانة، إيه حطينا له يا جنب الطاولة ورحنا على البيت، ثاني يوم جينا لقينا طالع ريحته، أنت بضمنه؟ بضمنه، لأن الأصل أن لا يوضع في ذلك المكان. أو لا تقبل هذه الأمانة، ما عندك وسيلة من وسائل الحفظ، لا تقبل هذه الأمانة أصلا. نعم. تنبيه، قضية كلام المصنف أنه لا يجب على الغاصب مع رد العين المغصوبة بحالها شيء، ويستثنى مسألة يجب فيها مع الرد القيمة، وهي ما لو غصب أمة فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها فإنه يجب عليه قيمتها للحيلولة، لأن الحامل بحر لا تباع. هذه القضية كانت الإماء كثيرة في المجتمع، غصب أمة، بعد أن غصب هذه الأمة يجب عليه أن يردها، لكن هذه الأمة حملت، يعني كيف حملت هذه الأمة؟ لا يتصور هذا الحمل إلا إذا وطئت هذه الأمة بشبهة، مثلا لم يكن هنالك كهرباء يعني أو كذا، فكانت أن نامت تلك الأمة بغرفة، وربما انتقلت إلى غرفة ثانية لتنام فيها، فنام في الغرفة، عندما كان نائما في الغرفة وطأها، يعني حسبها أنها زوجة، وربما هي يعني ربما كانت نائمة أو لم تمتنع من ذلك، فحملت منه هذا الولد الذي حملت منه، حمل شبهة صار، صحيح؟ لأنه عندما وطئها لم يطأها بقصد الزنا، وإنما وطئ تلك الأمة على أنها زوجة من زوجاته أو أمة من إمائه، فبعد ذلك والولد في ذلك يتبع سيده. الآن إذا كان هو السيد حر فالولد يتبع، الآن أراد أن يعيدها كأمة أعيدت، لكن أعيدت ومعها شيء في بطنها، ما هو الشيء الذي في بطنها؟ الولد. هذا الولد من أين تكون؟ تكون من حر، والولد الذي يتكون من حر إذا كان سيدا أو بشبهة فإنه يتبع سيده. نعم. فمن هنا ماذا يفعل؟ لو أعاد الأمة، أعادها ومعها شيء زيادة في بطنها، قال فحملت بحر في يده ثم ردها لمالكها، يقول له يجب عليك أن تشتري تلك الأمة وتدفع قيمتها للحيلولة، لأن الحامل بحر لا تباع، الحر إليك وبعد ذلك الأمة له، فأنت تدفع قيمتها من أجل أن تحافظ على ذلك الولد الحر، وهذا وإن كان ولد شبهة لا يسمى ولد زنا، ولد شبهة، لأنه عندما وطئت هذه المرأة وطئت بشبهة طبعا، سواء كان ذلك من الغاصب أو من غيره. صورة من غيره، نامت مثلا هذه الأمة نامت في غرفة من الغرف، وهذا الغاصب له أولاد، عندما نام دخل إلى غرفته حسب أن تلك أمته أو تلك أيضا زوجته، فوطئها، وطئها بشبهة، ليس هو غاصب، لكن من الذي أدى إلى تلك الشبهة؟ من؟ هو عندما غصبها، فيجب عليه أن يعيد معها القيمة. طيب، هل يلزم لها شيء؟ نعم، لو كان لها مهر، يعني عادة الزواج سواء كان من أمة أو من حرة لها مهر، عندما فوت بضعها فهل يلزم من ذلك الأمر الفاسد أن يدفع لها مهر المثل؟ نعم، لأنه فوت. نعم، الولد الذي في بطنها وطئ حر يعني حرا، فإن الولد يكون حرا ويكون نسيبا ينسب بتلك الشبهة إلى من وطئ. إذن على ذلك الواطئ يعني لتلك المرأة القيمة. أما إذا كان الوطء الذي تم بتوافق بين الأمة وما بين الغاصب لا يسمى وطئا والولد الذي في بطنها حرا، إنما يسمى ذلك زنا وعليه عقوبة الزنا غير مسألة الغصب وعليها عقوبة الزنا. ننظر هو يا ترى هل هو محصن أم غير محصن؟ فإن كان غير محصن فإنه يجلد 100، وإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى الموت غير مسألة القيمة ورد الجاري. نعم. أما إذا كان الآن أما الأمة فإنها سواء كانت محصنة أو غير محصنة فإن العبد عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وفي نص موت عنا نص رجم ما في. لذلك في كل الأحوال ماذا يبقى؟ يبقى مسألة واحدة وهي الجلد، لأن الحامل بحر لا تباع. ذكر ذلك المحب الطبري قال: وعلى الغاصب التعزير لحق الله تعالى واستيفاؤه للإمام. يعني من الذي يقوم بالعقوبة؟ الله تبارك وتعالى، ولا يسقط بإبراء المالك. ويستثنى من وجوب الرد على الفور مسألتان. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.